بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، فيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نتحدث في هذه الليلة مع الإخوة الكرام والحضور الأفاضل حول آفة هي خطيرة جدا، وإهمال هذا الأمر في النفس يترتب عليه من المضار والمفاسد ما الله سبحانه وتعالى به عليم. نتحدث عن موضوع بعنوان الهروب من المواجهة، الهروب من المواجهة. ونقصد بالهروب من المواجهة الهروب من مواجهة النفس والوقوف لها، وسياسة هذه النفس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دفعنا لهذا الموضوع الخطير ولهذه الآفة المنتشرة، أغلبنا يشكو من نفسه ويشكو من العادات السيئة أو التقصير في الطاعات والعبادات، والأغلب في الحقيقة عنده هروب من مواجهة نفسه، ولم تكن عنده الشجاعة المطلوبة في مواجهة النفس والتفتيش فيها حتى يعالجها في مرحلة تلو المرحلة. ومن المعلوم أن مواجهة النفس أمر مؤلم، كون الإنسان يواجه نفسه أمر مؤلم، وصفة وخصلة لربما لا يطيقها الكثير. لكن مواجهة النفس بعيوبها ومحاولة العلاج المرة تلو المرة يؤدي إلى ثمار بعد ذلك. من هذه الثمار الشعور بالسعادة والطمأنينة، وترك مواجهة النفس يؤدي إلى راحة مؤقتة، لكن يؤدي إلى راحة مؤقتة، لكن يعقبها ألم وخسارة دائمة. ومجاهدة النفس فيه ألم لكن يعقبه ربح دائم. وفي الحقيقة يعني الإنسان يؤلمه أن يواجه نفسه، فالحل عنده عند البعض الهروب من هذا الأمر، ثم تأتي الحيل الشيطانية والحيل النفسية فيلصق التهم بغيره، فيقول أنا لولا فلان فعل معي كذا لكنت كذا وكذا، وينسب التقصير لغيره. هو أحسن إنسان لكن الجميع قصر معه، فهو يجيد اتهام الآخرين ويجيد نقد الآخرين، لكن لربما لا ينقد نفسه بالمرة. والأولى مواجهة النفس، حتى لا يتجاوز الأمر حد الاعتدال فيندم الإنسان. ومن المعلوم أن التحديات الداخلية إذا تغلب عليها الإنسان يتحول إلى إنسان متميز، ولربما يكون سابق بالخيرات. وليس المهم نظرة الناس إلي، ولكن المهم كيف أنظر أنا إلى نفسي. هل أنت تنظر إلى نفسك وتنقب فيها وتعالجها مرة تلو المرة؟ وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه والجزع في عينه. يبصر أحدنا القذى، يعني الهموش أو الذرة، يراها في عين أخيه والجزع في عينه. ومن الممكن أن يتستر الإنسان على عيوبه بعض الوقت، لكن طيلة الوقت هذا لا يكون، وعندها ستكون الخسارة فادحة. وأسوأ أنواع الانهيار الانهيار الداخلي، ينهار الإنسان أمام نفسه، هو أسوأ أنواع الانهيار، الانهيار الداخلي، أن ينهار الإنسان من الداخل. كما كنا نضرب مثال دائما بالشجرة حينما يدب فيها السوس، تظهر أمام الناس في صورة متماسكة وهي تنهار، توشك بعد الوقت القليل أن تسقط. وقديما قالوا: سقط والسقوط هين. لذا مواجهة النفس والشجاعة في مواجهة النفس، لربما الشجاعة في مواجهة النفس ومواجهة النفس بالعيوب يقود النفس إلى الخير وإلى الصلاح. وهذا الموضوع أنا أظن كل من يستمع له سوف يفيد في كيفية استغلال رمضان، لأن رمضان شهر فيه جملة من الطاعات وفيه جماعية الطاعة والأجواء مهيئة. فإذا حقق الإنسان مواجهة النفس والوقوف عند عيوب النفس وعند ثغرات النفس، وواجه النفس بالتربية والسؤال والإعداد، ثم انطلق، ثم عالج نفسه في معركة تلو المعركة، فهو أقرب للنجاة وأقرب للفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. كثيرا منا في الحقيقة يدرك أهمية الموضوع، الكل لربما الكل يدرك أهمية هذا الموضوع، لكن من يحول هذا الموضوع إلى واقع وممارسة في أرض الواقع؟ هذا هو المقصود. ونحن لا يوجد عندنا أزمة في التقييم، ولكن الأزمة في الإجراء بعد التقييم. لا يوجد عندنا أزمات غالبا حتى على مستوى الدول أو المجتمعات أو الأسر أو حتى الأفراد، لا يوجد عندهم أزمة في تقييم الداء ومعرفة الخلل، لكن المشكلة والتحدي الأكبر في الإجراءات بعد ذلك. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا أحد أعلم بك بعد الله منك، فأنت أعلم بنفسك وبخبايا نفسك، لكن هل عالجت هذه النفس؟ هل واجهت نفسك أم هربت؟ لأن الهروب أسهل الحلول في التعامل مع النفس. لذا فالأمر يتطلب لشجاعة. ومن الأمور التي دفعتنا لهذا الموضوع قصة الغامدية، هذه المرأة الغامدية حينما وقعت في الذنب وارتكبت هذا الجرم الكبير وهو الزنا في مجتمع يسود فيه طابع القبلي والقابع طابع القبلي طابع الأعراف، لكن هذه المرأة الغامدية واجهت النفس ولم تقف تبرر الفعل، لكن واجهت النفس. انظر، 9 أشهر في حمل، ثم 2 سنين تطعم الصغير، ثم بعد 2 سنين وقفت أمام النبي بشجاعة تواجه النفس حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم رجمت، فلما تطاير الدم على بعض الصحابة لعنها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوها، فإنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية أخرى: لو تابها صاحب مكث لتاب الله عليه. فإذا دققت في هذه المرأة وفي فعل المرأة تجد أن السبب واجهت النفس، ولم تعبأ بكلام الناس ولا بكلام المجتمع ولا بالقيل والقال، مع أنها امرأة ضعيفة مكسورة الجناح، إلا أن الإيمان دفع المرأة لمواجهة النفس. لذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية هي آية محرجة لكل من يريد أن يغير من نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وانظروا إلى تربية القرآن للصحابة وتربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. لما حدث ما حدث في غزوة بدر، أراد البعض أن يتهرب من سبب المشكلة أو سبب الهزمة، فقال البعض: أن هذا كيف يحدث لنا هذا؟ يريد أن السبب سبب خارجي وليس سبب داخلي. فقال، فوصف القرآن الحال، ماذا قال؟ قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لا تهربوا من مواجهة التقصير، قل هو من عند أنفسكم. فكان الحل عند الصحابة مواجهة النفس والخروج إلى حمراء الأسد. ولما أصبحت هناك عوارض وأصبحت الإشاعات وضغط الواقع وضغط قريش والضغط الإعلامي أن الناس قد جمعوا لكم، فواجه الصحابة أنفسهم، فكان الفرج الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لذا مواجهة نفسك. وهذا الكلام موجه للجميع، موجه للمتحدث قبل السامع، وموجه لكل من يقف في الصفوف الأولى، موجه لطلبة العلم ومن يقوم على تربية النشأ وللدعاة والعاملين في حقل الدعوة، موجه لكل صادق، وأيضا موجه لكل إنسان عنده فتور وعنده كسل وعنده تراخي، لأن الأمر في غاية الأهمية، لأن المعركة مع النفس طويلة، بل وإلى قيام الساعة معركة طويلة بينك وبين نفسك. لذا من يهزم في هذه المعركة يهزم في كل المعارك بينك وبين نفسك. فمن المهم جدا مواجهة النفس وسياسة النفس بالأمور الشرعية ومن خلال القواعد الشرعية، حتى يسلم الإنسان ثم ينجو في الدنيا وفي الآخرة. لربما يطلب الإنسان التغيير من حوله، والبعض لربما يطلب التغيير من حوله، والكل يفعل يريد التغيير، لكن ينسى أن أصل التغيير أن تغير نفسك. وليس معنى ذلك بأننا نترك العمل العام ومواجهة المجتمع، لا أقصد ذلك، بل نقول من الأهمية بمكان أن تطلب التغيير في نفسك وتحسين أحوالك. فإذا كنت تحب الدعوة حسن من أحوالك، فإذا كنت تحب الإسلام حسن من أحوالك، فإذا كنت تريد الارتقاء للمجتمع فابدأ بنفسك، وفي نفس الوقت نبدأ بدعوة المجتمع. البعض يبحث عن التغيير في كل شيء إلا في ذاته، فلن يتغير المجتمع. البعض يريد التغيير من الحكومة أو من الأنظمة أو من فلان أو علان، وهو لا يوجد عنده استعداد أن يغير من نفسه، وليس ذلك عذر للأنظمة التي عندها من البطش والظلم والجور، لكن نقول أصل التغيير تغيير الإنسان، أصل التغيير، تغيير الإنسان. أنت تطلب المجتمع لا يقدم رشوة وهو هو يقبل الرشوة، أنت تطلب من المجتمع أن يكون المجتمع محافظا على النظافة وما شابه ذلك وهو هو من يقوم بإلقاء القمامة، فإذا وجهت له الاتهام يقول لك الناس كلها هكذا، إذن لا يحدث تغيير. إذن أصل التغيير أن تكون عندك الشجاعة الداخلية، الشجاعة في مواجهة نفسك. ورمضان شهر يدفعنا لذلك، والعجيب الحديث كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس، صلى الله عليه وسلم أشجعهم وأجودهم وأكرمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهل أنت تقف محاسبا لنفسك، أم أن البعض اليوم أصبح يحاسب غيره ويحاسب المجتمعات؟ بل هناك جماعات وهناك دعوات وأصحاب مناهج يقومون على محاسبة الناس ولا يحاسبون أنفسهم، بل ربما لا ينظرون في ذواتهم ابتداء، وهذا من الخلل بمكان. مواجهة النفس أمر في غاية الأهمية، بل في الحقيقة مواجهة النفس هي مهمة الكبار وحيلة طلبة العلم ومهمة أصحاب الفهم الدقيق. مواجهة النفس ولا يهرب منها إلا ضعيف أو مفتون أو إنسان عم قريب سينتكس. لذا واجه نفسك بالعيوب وبالآفات. ونحن دعوة عندنا من أصول الدعوة التزكية، والتزكية في هذا المنهج تقوم على إصلاح الفرد. التزكية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. هذه المشكلة أو هذه الآفة آفة كبيرة وضخمة، لكن حتى ينتظم الكلام بيني وبينكم، هذه الآفة لها مظاهر ولها أسباب ولها طرق للعلاج. انتبه، هذه الآفة لها مظاهر ولها أسباب ولها طرق علاج، واعلم أن الفلاح، كل الفلاح في مواجهة نفسك، بل بداية الخير أن تواجه نفسك، بداية الخير أن تواجه نفسك وأن ترجع على نفسك باللائمة. وهذا أمر في غاية الأهمية عند علماء التربية وعلماء السلوك، بل ما تكلم أحد من علماء التربية والسلوك إلا دقق على منزلة اليقظة. وفي الحقيقة اليقظة، بداية اليقظة أن الإنسان يستيقظ لنفسه ولقلبه ولأعماله، هذه بداية اليقظة. واليقظة، ابن القيم عرف اليقظة، قال اليقظة انزعاج في القلب، يحدث عندك نوع من أنواع الانزعاج على نفسك وعلى أحوالك. فهذه الآفة لها مظاهر، شيء تشوفه تقول لا ده في تقصير في مواجهة نفسي، ولها أسباب، في أسباب أدت لهذا المظهر، ولها علاج، ولها علاج وطرق للعلاج. ولا يوجد شيء يسمى مستحيل إلا عند الكسالى، ومن لا يريد أن يواجه نفسه أسهل حل مستحيل. فمن المهم جدا، من المهم جدا أن يكون عندك الجراءة على مواجهة نفسك، إن أنا أكون أنا جريء في مواجهة نفسي. وهذا الكلام موجه لمن في الصفوف الأولى، موجه للمتحدث قبل السامع، وإني والله في حاجة إليه أكثر من حاجة السامع. لذا الجميع يحتاج إلى الوقوف مع نفسه ومواجهة هذه النفس. من المظاهر التهرب من مواجهة، من المواجهة، من المظاهر الضعف، الضعف الإيماني العام. صاحب هذا هذه الآفة عند ضعف عام، هذا مظهر ضعف إيماني عام يظهر عليه على مستوى الشخصي، مستوى العام، في الأسرة، في ضعف. المظهر الثاني كثرة الأماني بدون أعمال. نريد وعند العمل لا تجد شيء. عملاق في الأماني وقزم في الفعل. عند أماني ضخمة، لكن هل حول أمنية لواقع؟ لا. هذه مظهر يريد نفسه يطلب العلم. يمر العام تلو العام، أصدقاؤه الآن في المستوى الخامس وهو لازال يريد طلب العلم. أقرانه يعملون وهو لازال يتحدث عن آفات وأزمات ومشاكل وفلان قال وفلان قال. عنده وإلا الأماني. وفي ناس في ناس دورها مش مواجهة النفس، لا، إلقاء اللوم على الآخرين. انظر إلى غزوة تبوك، نخرج ونعود. تبوك عثمان أنفق حتى أخذ النبي يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني سيدنا عثمان بدأ ينفق والرسول يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من كثرة النفقة. واحد آخر فقير لا يجد قوت يومه، ذهب فأجر نفسه عند رجل من اليهود على صاعين، فأخذ صاع وأعطاه للجيش وصاع تركه في البيت. طيب أهل النفاق قالوا ما تصدق عثمان إلا رياء، وقالوا لمن تصدق بالصاع الله غني عن صدقتك. طب وهم ماذا فعلوا؟ لا شيء. طب هذا تصدق بكل ماله وهذا تصدق بصاع استطاعه وهو لا ينظر لنفسه. لذا هذه الصفة صفة قديمة من أوصاف المنافقين، أو من تلبس بهم وتأثر بكلامهم. فمن أوصاف المنافقين الهروب من مواجهة النفس. لذا أمر يجعل عندك انزعاج، وعندك انزعاج في داخلي. من المظاهر الاعتذار المتكرر عن الأنشطة التي فيها مساءلة. الأنشطة اللي فيها مساءلة دائما هؤلاء يتهربون، لأن حيسأل ماذا فعلت. دائما تجد الفرار عند الاختبار، الفرار عند المساءلة، لأن حيسأل، لأن في المجموع ممكن يتكلم كلام منمق، لكن إذا تحول السؤال إلى سؤال مباشر ماذا فعلت، هذا النشاط لا يحبه ويعتذر عنه، بل يختلق له المعاذير. فأعي ما أقول، الاعتذار المتكرر على الأنشطة التي فيها مساءلة. أيضا من المظاهر عدم الاستجابة للنصح. طب غير السلوك، خلي بالك لا يستجيب، خلي بالك من هذا، بالتلميح مرة مرتين ثلاثة أربع، بالتصريح مرة اثنين ثلاثة أربع، خلاص أصبح الأمر هو أصبح مثل الإنسان المقيد يتهرب. عدم الاستجابة للنصح. أيضا من المظاهر التهرب من مصاحبة الأخيار. مصاحبة الأخيار ومن يدلوه على الخير يتهرب منهم، لأن له هوى في صحبة أخرى. مصاحبة الأخيار، مصاحبة من هؤلاء يتهربون من مصاحبة الأخيار، لأن الخير ينصح ويوضح وغيرهم يداهن ويدلس. وأعوذ بالله من صحبة تحسن القبيح وتقبح الحسن. من المظاهر، خليكم معي في المظهر ده، من المظاهر افتعال الأزمات مع الناصحين له، يفتعل أزمة حتى لا يقبل منك النصح، يفتعل أزمة حتى لا يقبل النصح، يقول لك لا أصل فلان مرك شد عليه، فلان كلمني، فلان كذا، فلان كذا، فيفتعل المشاكل مع الكل، حتى أي واحد ناصح لا حاقد حاسد واخذ مني موقف زعلان مني، فاحذر افتعال الأزمات مع الناصح له، افتعل لا ما اسمحش مننا اسمحش لا ما اسمحش. لماذا؟ إن عاوز ايه يتهر، ولو سألته لماذا أنت هكذا يقول لك قصروا معي وفعلوا بي وفعلوا وفعلوا وفعلوا. إذن من السبب؟ هم ليس أنا. والصحيح أن الإنسان ينظر إلى نفسه، أنت محتاج تنظر في نفسك بقى، ولا كل المشاكل سببها الناس، هذا أمر محال. من المظاهر الكآبة والحزن بل والتأقلم معهما، يتأقلم مع الكآبة، حزين كئيب على طول الخط. طيب إيه سبب الكآبة والحزن؟ المعاصي والذنوب. حتى لو ظهر عليه أثر الضحك أو المزاح فهو داخليا ممزق غير مستقر، أو والله غير مستقر ممزق، ممكن يضحك 3 ساعات لكن هو داخليا كئيب وحزين يظهر على سمته. فمن مظاهر هؤلاء الكآبة والحزن بل وتأقلم معهما، تأقلم مع الكآبة والحزن. من المظاهر الاستمرار في التأخر على جميع المستويات، متأخر في جميع، متأخر في الدراسة، متأخر في الدنيا، متأخر في الأمور الدنيوية، في الأمور الأخروية، لا دنيا ولا دين. وكان عمر بن الخطاب يقول أكره أن يعيش الرجل سبهللة، لا هو في أمر دنيا ولا هو في أمر دين، له للنفير لا شيء، متأخر على جميع المستويات. طيب من سبب تأخيرك؟ مش هو، الناس. طيب انت سقطت ليه في الدراسة؟ الدكتور تعندني. طيب انت ليه فشلت في الالتزام؟ الاخ كلمني بطريقة وحشة. طيب انت ليه سبت كذا؟ اصل الموضوع كذا، لا يوجد عنده عذر، واذا دققت هو اصل المشكلة. كان بيقولوا ان قصة، يعني ان في بلد ظهر فيها مرض، ان انسان واحد بيحكي ان في مشكلة وبيشكي من الناس ان في مرض، ان كل ما يمشي كامل واحد وجه الرجل امامه يتساقط. فقال لك اذا ايه في مرض في البلد، كل ما يكلم واحد وجهه يتساقط وجه. فقال لك البلد مليانة مرض، فعاوزين يعرفوا سبب المرض. فأتوا برجل من خارج البلدة فقابل هذا الرجل اللي هو بيشكو من كثرة ايه المرض الموجود. فلما رآه الرجل تكلم معه قال ما هذا المرض، ثم دقق في وجهه فقال أنت، ثم تساقط وجه الرجل السائل. إذن من سبب المرض؟ هو زي بالضبط الرجل اللي يشكو من زوجته، راح للدكتور يشكو ان زوجتي لا تسمع، قصة رمزية، زوجتي يا دكتور لا تسمع وانا سوف اطلقها. الحل الدكتور قال طيب تأقلم معها، زوجتك حد يجد زوجة اليوم، تأقلم، ما انت شايف الازمات، تأقلم مع زوجتك. فالدكتور نصحه وقال خلي بينك وبين زوجتك 10 أمتار ونادي عليها، سمعت كان بها ونعمت، لم تسمع خذ خطوة للأمام 2-3 حتى تعرف زوجتك تسمع على كم خطوة وتعامل. قال أفعل يا دكتور. ذهب فتح الباب بينه وبين زوجته 10 متر، قال لها السلام عليكم، طبخين إيه النهاردة؟ فهو رأى أنها لا تسمع، فمشى خطوة، طبخين إيه النهاردة؟ خطوة أخرى حتى وقف أمام الزوجة قال لا حرام عليك يا شيخة أنا أقول لك 10 مرات طبخين النهاردة فقالت لو أنا منذ 10 مرات أقول لك كذا وكذا وكذا المشكلة عند من؟ عند من؟ عند الزوج إذن غالبا المشكلة عندي لكن أنا لا ألتفت لنفسي ففتش في نفسك وانظر في حالك وابكي على شانك ورمضان على الأبواب ومن أراد الاستقامة استقام حتى لو كان في شوال من أراد الاستقامة استقام حتى لو كان في شهر صفر لكن كون أن يأتي شهر ولا تستقيم ليس المشكلة في القيام ولا في الصيام لكن المشكلة في قلب السامع ففتش في نفسك من المظاهر من المظاهر إلقاء اللوم على الآخرين هذه صفة ملازمة دائما سبب تأخير من مش هو إلقاء اللوم على الآخرين من المظاهر الحرمان وقلة التوفيق ترى فيه حرمان وقلة التوفيق يمشي للدرس الشيخ ما يجيش حرمان برضه ليه بقى لأن في الحديث من سلك طريق يلتمس فيه علم النتيجة سهل الله يمشي الدرس يفهم يأتي الحلقة يفهم يوفق الفهم طب واحد سلك طريق لكن علم ظاهره علم لكن ما استمرش إذن أنا في مشكلة صح المشكلة في الحديث ولا المشكلة في الإنسان ما في واحد ييسر له وفي واحد تأتي ما له مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمس وينصح لكن تجد تستشعر قلة التوفيق وحرمان حرمان وهذا أمر يدعو الإنسان أن يكون هيعتكف خلاص هيعتكف الدنيا انقلبت ما احتكفش مسافر الدنيا ما مشاش عشان كده الرجل من السلف كان لما يركب الدابة يحصل فيها شيء تتعثر مثلا يرى من أخلاق الدابة تغير ماذا يقول يقول إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دبتي وزوجي أو خادمي وأحدهم خرج من بيته فانقطع شعث النعل رباط الحذاء يعني فقال بسبب أني لم أغتسل غسل الجمعة هو بيعود باللائمة على من؟ على نفسه لكن هذا الإنسان دائما السبب من؟ غيره وليس هو هذه عدة مظاهر لو فيك توب والأمر قريب جدا طب هذه الأمور ليست فيك سر ربك العافية والحمد لله والأعمال بالخواتيم الأسباب من الأسباب الغفلة والجهل عن الغاية التي خلق من أجلها أنت مخلوق لغاية وهدف لكن هذا الإنسان عنده غفلة وعنده جهل يا إخوة أصل كل مشكلة أصل أصيل في كل مشكلة العلم وقلة العلم قلة العلم أو الله وعدم معرفة العلوم الشرعية وعدم التعلم الغفلة والجهل عن الغاية التي خلق من أجلها أنت مخلوق من أجل غاية الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت مخلوق عشان تأخذ القرآن بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة أنت مخلوق عشان العبادة عشان تكون عبد لله هذه قضيتك من الأسباب قلة العبادات قلة النوافل والتقصير في الفرائض قلة النوافل أنا خففت الأمر يعني وإلا العبارة الدقيقة الانقطاع عن النوافل الانقطاع عن النوافل والتقصير في الفرائض ما عنديش نافلة صليش في البيت صليش الركعتين القبلية والبعدية، ما عنديش، عندي تقصير في الصيام، عندي تقصير في كذا، ده سبب قلة النوافل أو الانقطاع والتقصير في الفرائض والواجبات، من الأسباب. من الأسباب عدم محاسبته للنفس، لا يحاسبها. وفي الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. إنك تحاسب نفسك. والمؤمن، المؤمن يرى دائما محاسبا لنفسه، مش محاسبا لغيره، محاسبا لنفسه، يعود على نفسه باللائمة يحاسبها. التقصير في المحاسبة وفي هذا الأمر وفي هذا الورد. أيضا من الأسباب التأثر، من الأسباب التأثر بتجربة أخفق فيها، وغالبا هذه التجربة قصيرة، التزم كم يوم في المحاسبة أخفق، فالحل عنده خلاص أنا أخفقت فشلت، إذن لا يكمل، فأصبحت عند أزمة قصر، عند ذنب فعل الذنب، فأصبح هذا الذنب موجود على طول في ذاكرته، فأصبح يهمل نفسه يوم تلو اليوم تلو اليوم تلو اليوم تلو اليوم، فأصبح لا يحاسب نفسه ابتداء، وتهرب من مواجهة نفسه. أخفق مرة، زي واحد اتجوز مثلا، أخفق في الزواج، بطل زواج. ليه؟ حنخفق على طول؟ لا، ممكن الله عز وجل يدخر لك الخير الكثير في هذا الإخفاق. ورب ذنب يقودك لتوبة. لذا الإنسان، أي إنسان نجح فشل أكثر من مرة، لكن حول الفشل إلى نجاح لأنه استغل الفرصة الثانية. من الأسباب قلة مواجهة النفس، من الأسباب عدم التفكير في عواقب ما يفعل، وتعطيل العقل في المآل ابتداء. واحد لا يحاسب نفسه، تفلت من الحلقات، تفلت من الدعوة، تفلت من العمل، بدأ تظهر عليه الفار، فيها تطاول، فيها سباب، بعد ما كان بعيد جدا عن أمور أصبح اليوم مهتم بالكرة وبالمسلسلات وبكذا وبكذا، بعد ما كان في الصف الأول مهتم بالطاعات بالعمل الصالح بالدعوة إلى الله أصبح يتأخر بدون ما يشعر، ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فسل نفسك: لماذا أتأخر ولا أتقدم؟ فسل نفسك: لماذا كان هذا الأمر عندك لا يجوز أن تأتيه فأصبح اليوم تتأول فيه؟ تقصير ثيابك كان أمر عندك أنت متشدد فيه، لماذا اليوم أصبح الأمر فيه تساهل؟ كانت الغيبة عندك أمر صعب فأصبح اليوم، فأصبحت اليوم فاكهة المجالس. ففكر وسوف تعرف الخلل، لكن ليس المشكلة في معرفة الخلل، ولكن التحدي في أخذ القرار حتى لا تعود للخلل. وإلا الكل يعرف، لكن أصبحت المشكلة في عدم تغير السلوك الخاطئ الموجود فيه، بل لربما البعض افتقد تأنيب الضمير، تأنيب الضمير، تخلفت عن الفجر يوم اثنين ماشي يقبل، لكن أسبوع لا، في كارثة. 10 أيام لا، في مشكلة. 15 يوم هذه انتكاسة، خلاص بقى. هتقول لي ايه بقى 15 يوم صليش الفجر؟ ماشي يوم يحدث، ماشي اثنين كنت مجهد في العمل، لكن منذ كذا وكذا لا تأتي المسجد، تصلي الفجر؟ في خلل. لا انا ايه، في خلل. إذن الحل واجه نفسك وتجرع العلاج، مؤلم لكن له نتيجة جيدة على مستواك الشخصي وعلى عاقبة أمرك. والإهمال يؤدي إلى انتكاس، انتكاسة، الإهمال يؤدي إلى انتكاسة. الفهم الخاطئ، ممكن الفهم الخاطئ لقضية الهداية والتوبة، فهم خاطئ من الأسباب، يظن أن الالتزام ظاهري فقط، الالتزام مجرد لحية أو ثوب قصير أو تكون مع الإخوة السلفيين في المسجد بذلك أصبح ملتزم، أو يحضر الأنشطة ويتصور معهم سيلفي ومعهم على الصفحات، أصبح الالتزام عند البعض هكذا، لربما لا يتعرف عليك لكن يلتقط صورة قبل التعارف. من السنة التعارف أولى من الصورة، ولا مانع من التقاط الصور، لكن أصبح المفاهيم خطأ، أصبح عند مفاهيم خطأ لقضية التوبة. ومن لم يظن أنه مخاطب بالتوبة فهو صاحب ذنب. الشيخ ابن باز لما تسمع آية التوبة دول الذي ما تخصنيش، هذا ذنب، هذه معصية، فالكل مخاطب بالتوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا. فالنداء لمن؟ لأهل الإيمان. لذا الفهم الخاطئ والتوبة والهداية تحتاج إلى سعي وبذل الوسع. فالتوبة مثل الرزق، مثل طلب الرزق، فمن أراد أن يرزق يسعى، ومن أراد التوبة فليسعى، فمن أراد الدرجات العلى وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فلا يظن ظان أنه يريد أن يصل بلا سعي، فهذا محال وضرب من الخيال، وهو يتبع سراب، وعما قليل يرى فداحت وخطورة ما فعل، ويندم حيث لا ينفع الندم. لذا الفهم الخاطئ. لذا نقول للمربين، المربين ومن يقوم على تربية النش، فهم النش ما معنى التوبة، قل له يعني توبة، كيف يتوب. وأصبحنا لا نهتم بهذه القضايا الأصلية في التعامل مع النش، فأصبح الالتزام مجرد صحبة الشيخ فلان أو الذهاب إلى حمام السباحة مع فلان، ولربما لا يصلي معه الفريضة وهو في الرحلة. لذا المربي مسؤول، مربي. عشان كذا ربيعة بن كعب الأسلمي هذا الحديث رائع، لما طلب ربيعة قال النبي لربيعة سلني يا ربيعة، فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له أحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. التوجيه تربوي. إذن مربي النش كم توجيه وجهت للطالب، الطالب كم توجيه وجهت، هل فهم ما معنى التوبة، ما معنى الاستقامة، ما معنى الالتزام؟ ولربما لو سألنا لوجدنا هذا المفهوم يحتاج إلى ضوابط. زي بالضبط أخ بيكلم الشباب دعوة فرضية، اجتهدوا في الدعوة الفرضية، اجتهدوا في الدعوة الفرضية، خلاص. فكان مرة أخ مسؤول عمل معاه طلبة بيكلمهم على الدعوة الفرضية، لا ثمرة، لا نتيجة، فيش ثمرة، فيش نتيجة خالص على غير المعهود. فقلت للأخ هات لي الطلبة، هات لي الشباب، يا شباب الأخ شرح لكم الدعوة الفرضية، قال شرح لنا. طب انتم فاهمين الدعوة الفرضية؟ قالوا فاهمين. قلت لهم يعني دعوة فرضية؟ ولا واحد جاوب، لأن فهم الدعوة الفرضية ألف لام دال عين واه، زي السمع والسميع عند الأشاعرة بس، ده خلل. فأصبحت الأسماء الحسنى السميع ألف لام سين ميم عين بس، بس أمروها كما أتت. مشكلة، ده أنت مربي، ده أنت معلم، فالمعلم يجب أن يغرس ويتأكد من وصول المعلومة على الوجه الصحيح. وصول المعلومة على الوجه الصحيح والمراد. وإلا تسأل الشباب الاحتكاف خلوة مع الله يا شيخنا، تشوف فيه واحد فيه خلوة مع الله؟ ده أنت تشوف شكله باص أو الله وكذا وكذا، وقصة خلوة. وبعد ثاني يوم العيد، ثاني يوم العيد تلاقيه تحت الكوبري مطقم جاي منين؟ من محطة الرمل. بتعمل ايه بقى؟ طب والعشرة ايام؟ لا خلاص بقى خلص خلص، ما كانت محط يعني ما يمشيش محطة الرمل، هيبقى عيد من غير محطة الرمل؟ لا مش هيبقى عيد. اذا احنا محتاجين نشرح المعاني. وعلى فكرة والله شيخ الاسلام كان بيعمل كده، شيخ الاسلام كان بيقول للناس يعني ايه فاسق، يعني ايه كافر، يعني ايه، يعني ايه صالح، يعني ايه تقوى. تحرير المصطلحات الشباب اليوم في حاجة اليها، وإلا والله الذي لا إله غيره المعركة ضخمة وكبيرة وفوق ما تتخيل. ولربما الآن نحن نعيش في زمن اغتنام فرصة لربما لا تأتي غدا. أو والله، والله المعركة على أشدها، والله الذي لا إله غيره المعركة على أشدها في بقاع في بلادنا وفي عالمنا العربي والإسلامي. معركة يريدون للنش انحراف، انحراف ضخم. وأنا وأنت أمام مسؤولية كبيرة وضخمة. فالمعنى غرس المعاني، غرس المعاني مهم جدا. تخيل لو إحنا غرسنا في هذه المعاني، يعني إيه توبة، يعني إيه استقامة، حقيقة التوبة، حقيقة الاستقامة. فده حقيقة الاستقامة تعود بنفسك لنفسك باللائمة، وأن تعود على نفسك باللائمة والتقصير عندي أنا، أنا المقصر، أنا كذا أنا كذا. هذا أمر في غاية الأهمية. هذه النقطة أطلت فيها لكن هي في الحقيقة تستحق الإطالة. أو والله من الأهمية بمكان. من الأسباب، من الأسباب، والشباب ده مدخل المداخل الشيطان يا شباب. من الأسباب المبالغة في لوم النفس. الشاب عمل معصية يلوم نفسه، يلوم نفسه، يقول أنا منافق، أنا لا يقبل مني، أنا كذا. طيب بعد ذلك الشيطان يقول لك أنت أصلا مش نافع منك شيء. طب الحل؟ أنت بتصلي عشان الناس يا منافق. طب الحل إيه؟ سيب الصلاة عشان ما تبقاش منافق مشكوك في أمرك، عشان تبقى منافق إيه؟ منافق أصليا. والشباب في حيرة، يحتاجون من يوضح لهم آفات الطريق. فاللوم المبالغ، لأن إحنا بنواجه جيل عندي يأس في مواجهة المعصية. يقول لك شيخنا نفسي توب. طب يا أخي توب وخذ بس أسباب. يقول لك مش قادر. طب إرادتك؟ يقول أصلا ما عنديش إرادة. طب ما عنديش إرادة وعاوز يتوب، حيتوب كيف؟ زي بالضبط إنسان يريد أن يصل إلى مكان ما دون أن يخطو خطوة، هل يصل؟ لا يعقل طبعا. عشان كده الأمر يحتاج ضبط هذه المسائل. ومن الأسباب، من الأسباب في هذه الجزئية اللي تسبب لوم عند الشاب ولربما جلد للذات، نقل بعض النصوص أو بعض الآثار اللي هي أصلا في صيغة النادر على أنها الأصل. زي بالضبط الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. طيب شاب ده هو أصلا عنده معاناة وعنده معاصي، 60 مرة ده الشاب حسب إيش بقى؟ حيحبط. معلش يعني. وإن الإخلاص، أقوله كده، يقول لا ينجو إلا أهل العبادة، ولا ينجو من العابدين إلا العالمين، ولا ينجو من العلماء إلا المخلصين، والمخلصون على خطر. يعني ايه؟ يعني من حينجو بقى؟ ويقول لك كان الإمام الفلاني يصلي 1000 ركعة. 1000 ركعة؟ ما خلينا بقى ماشي. هل هذا هو هذا السنة؟ هل السنة ذلك؟ هل هذا الفعل هو سنة رسول الله؟ أم أن خير الهدي هدي محمد وبعض العلماء ربنا فتح عليهم في هذا الأمور؟ شيخ الإسلام لما كان يناظر المتصوفة وأصحاب الدهن ودخل النار، وخرج منها سليم. طب انت اليوم تنظر تخش النار والله ما هتطلع منها، لكن غلب عليه حال هذه. لكن هل الاصل في كل من ناظر اصحاب الطرق الصوفية وما شابه ذلك يفعل فعل شيخ الاسلام؟ هتاكلك النار. لذا فما تاخذش الامر اللي هو اصلا في حكم النادر على ان الاصل. فكلم الناس بحالهم وارتقي بهم، فالتربية ان تتدرج مع الناس، ولكن كونوا ربانيين. الربانيين يأخذون الناس بصغار العلم إلى كبار، والتدرج والتغيير يحتاج إلى بطء، خطوة بخطوة نصل. لكن بعض النصوص، بعض الأثار اللي هي في حكم النادر تؤخذ على إن الأصل في إنه العام، الأمر العام، وهذا فعل. يقول لك كان السلف يختمون القرآن، ما كانش السلف، تقولش كان السلف بالراحة، ده انت راجل أصلا عندك علم الإسناد، تقولش كان السلف. فلازم خاطب الناس بأحوالهم، وليس معنى ذلك أن نقول الناس اتركوا الاجتهاد في، خاطب الناس بالاجتهاد في قراءة القرآن. قد يفتح على فلان بعشر أجزاء في اليوم، يفتح على غيره بنصف القرآن، ماشي، لكن لا تقل له إن الأصل ما فعل فلان. واضح الجزئية هذه ولا مش واضحة؟ ها؟ واضحة؟ بس هو بعض الشباب يأخذها يبقى يقول لك سيب المصحف خالص، لا دي بقى انت يبقى. من الأسباب التعلل بالفساد الموجود في المجتمع. الدنيا كلها كده يا شيخ، يقول لك شيخ ده الواقع كله كده. طب حاسب نفسك، ما الناس كلها كده، يقول لك الناس كلها رايحة في داهية يا شيخ. طب الناس كلها رايحة في داهية تمشي معهم في داهية؟ لو احنا في عربية قدام الباب تقول حد رايح النار، هتركب؟ طب الناس كلها في انحراف هتنحرف؟ وبعض الشباب يقول لك الناس كلها كده. طب حسب نفسك واجلس مع نفسك واجه نفسك. عم الشيخ ده انت ما تعرفش الشباب بيعملوا ايه. يا شيخ طب بيعملوا ايه الشباب؟ قال لك الشيخ وبيعملوا. طب هم بيعملوا ليه؟ ايه السبب ان هم بيعملوا؟ ايه السبب؟ لانه ما واجهش نفسه. هو السبب مش بدايتها سجاره؟ ما الادمان بدايه سجاره، والزنا بدايه علاقه محرمه، صح؟ وين؟ والله يا شيخ زي اختي. يا كذاب، هذا كذب. اختك؟ لا. عشان كذا من المهم جدا ان الانسان لا تتعلل بفساد المجتمع، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. من الأسباب الكبت المستمر وعدم المصارحة. صارح واسأل، عندك مشكلة ذاتية أسأل. ممكن يكون شاب عنده مشكلة بس ما بيسألش، وعلاجها بسيط والله، سأسأل. بعض الشباب يحرج أن يسأل، عنده مشكلة، عنده علاقة محرمة مش عارف تخلص منها، أسأل. طيب مش محروج يسأل، أسأل بصيغة الغائب. والواحد هو فعلا واحد بيفعل كذا وكذا، من باب ايه؟ خذ العلاج. لكن لا يسأل ويترك نفسه هكذا هملة. كان خاتم المصحف الآن بيشد في بيسة، مصحف خاتم المصحف الآن بيشرب مخدرات. طب الحل؟ ما صرحش. عشان كده صارح، تكلم، لكن لا تسأل والأمر يتفاقم يوم تلو اليوم، ثم بعد ذلك يسقط وينحرف. من الأسباب التعلق بالصحبة السيئة وعدم استطاعة المفارقة. صحبة سيئة، عاوز يتوب لكن مع نفس الصحبة القديمة، ما هي صحبة أصلا سيئة، صحبة بتاعت رحايا وضحايا وطحونة حمراء وعاوز يتوب. صحبة بتاعت والصيف اكتوبر ومش عارف ايه واللسان بتاع 21 ومش عارف ايه صح؟ وعاوز ايه؟ عاوز يتوب. لا، ما في صحبة سيئة من الأسباب التعلق بالصحبة سيئة. يقول لك أسيب الصحبة، أسيبها لأنها هتوديك فين؟ النار، النار. وعمرك شفت صاحب دخل مع صاحب القبر؟ شفتوه قبل كده؟ من الأسباب ضعف المتابعة من الأخ المسؤول على الشاب، لا يتابع اللي مع مجموعة شباب يجب أن يتابعه متابعة رشيقة، متابعة يتابعهم، يشوف أحوالهم، يتكلم معهم، يفصل لهم، يجالسهم، مش إيه الأخبار مية مية وخلاص. كم واحد حضر الرحلة؟ 90. طب كم واحد فيهم حينفع؟ ما فيش إجابات. عشان كده من الأسباب ضعف المتابعة، لازم تتابع، لازم تسأل. النبي كان يفعل هكذا صلى الله عليه وسلم، كان يتابع وكان بيسأل. يدخل المسجد يجد إنسان يجلس في المسجد طويلا، قال ما لي أراك كثير الجلوس في غير وقت صلاة. رأى الصحابي قال ما هي وجهك في تغير، ما هذه ما أثر الصفرة، العطر ده أثر الصفرة اللي عليك؟ قال تزوجت. يسأل لماذا أين علي بن أبي طالب في صبيحة خيبر؟ يسأل، لكن لازم تتابع، لازم تسأل، ده دورك. من الأسباب لا يوجد استعداد لقبول النصيحة، لا يقبل النصيحة. من الأسباب اللي تؤدي لذلك أثر التربية، تربية الأسر. بعض الأسر تربي أبنائها على نقد الناس وعدم مواجهة أنفسهم، نقد الناس. في أسر معروفة بكده، الولد يطلع ينظر للناس. لذا على الأب وعلى الأم وعلى المربين أن يربوا النشأ على مواجهة أنفسهم وتربية أنفسهم. هذه كانت مجموعة من الأسباب اللي أدت لهذا المظهر وهذا المشكلة الضخمة الكبيرة. العلاج سريعا، العلاج سريعا، التأكيد الدائم على أهمية مواجهة النفس. لازم المعلم يؤكد دائما على الطلبة وعلى المدعوين وعلى المجتمع أن يواجه نفسه دائما. التواجد أيضا من الأسباب، التواجد في الأجواء التي تساعد على هذا النوع أو هذا الخلق، حضور الأنشطة، حضور الدروس، حضور الاعتكافات، حضور هذه الأجواء. من الأسباب، من طرق العلاج، بيان أن اليأس من عمل الشيطان، إنك تيأس من نفسك والهروب من مواجهة نفسك، هذه أعمال سببها خلل ومن أعمال الشيطان. عدم مواجهة نفسك وعدم الوقوف على ثغرات نفسك وعيوب نفسك، هذه أمور سببها أو السبب فيها الشيطان، ييأس الإنسان من إصلاح نفسه وما شابه ذلك. من الأسباب شرح معاني التوبة وبيان المعوقات وبيان الأمور التي قد تحدث في الطريق. من الأسباب، من العلاج شرح معاني التوبة. من الأسباب، من العلاج أقصد، من العلاج الدعاء والإلحاح على الله وطلب التوفيق من الله. من الدعاء، من العلاج الدعاء والإلحاح على الله وطلب التوفيق والعون من الله، الدعاء. يحكي الشيخ علي طنطاوي عليه رحمة الله، انظر لأثر الدعاء. الشيخ علي طنطاوي كان قاضي في الشام، يقول كنت مع صحبة في سمر، يقول فأصابني ضيق في التنفس وقلت لهم إني أريد أن أذهب إلى بيتي، فقالوا لا وألحوا علي في البقاء، فقلت لهم دعوني أذهب، فقالوا لن تذهب. قلت لهم إذن دعوني أمشي قليلا حتى أستعيد بعض شيء، بعض قوتي، أو يذهب ما في صدري من ضائقة. فقالوا فعل. يقول فمشيت في الظلام فإذا بامرأة تنوح، بامرأة تنوح وتلح على الله في الدعاء، امرأة وتبكي. فقلت لها: مالك يا أمة الله، مالك يا أختي؟ فقالت: إن زوجي ظلمني، إن زوجي ظلمني وأخذ عيالي وأقسم ألا أراهم طيلة الحياة. وكان الشيخ علي الطنطاوي آنذاك هو قاضي الشام. فقال لها: هل ذهبت للقاضي تشكو من زوجك؟ فقالت: وأين أجد القاضي؟ وكيف أصل إليه وأنا امرأة؟ يقول الشيخ وهو يبكي وهي لا تعلم أن الله جر لها القاضي من رقبته لتشكو له. أثر إيه؟ الدعاء. انظر أثر الدعاء، حرك الرجل، سأشعر بضيق حتى يذهب للمرأة عند بيتها لتشكو للقاضي لكي يفرج الله عنها ما ألم بها. لذا الدعاء الدعاء، وهذا أمر في غاية الأهمية. نحن نربي أبنائنا ونربي من معنا ونربي الناس على قضية الدعاء والإلحاح على الله، خاصة ونحن نعيش في زمن الطغيان المادي. من طرق العلاج احنا ذكرناها الاعتدال في اللوم، الاعتدال في لوم النفس، وخير الأمور ما كان أوسطها الاعتدال في لوم النفس. من طرق العلاج سؤال أهل العلم، السؤال تسأل كيف نواجه نفسي. من طرق العلاج المتابعة المستمرة للنشء لما لها أثر طيب على النفوس وعلى النشء. من طرق العلاج صحبة الصالحين والتحذير من صحبة أرباب السوء وأهل السوء. من طرق العلاج الثناء على أي مبادرة حتى ولو كانت صغيرة فيها معاقبة أو لوم للنفس. ثناء، واحد شاب يقول لك: أنا البارح قعدت مع نفسي وقعدت ألوم نفسي. قل له: جزاك الله خيرا، هذه علامة خير، علامة فلاح، بارك الله فيك، داوم على هذا الفعل. الثناء على أي مبادرة فيها معاتبة للنفس أو مواجهة النفس. من العلاج بيان وتفهيم الطالب أو الناس أن الدنيا دار مجاهدة ولا يوجد فيها راحة. علمهم أن طلب الراحة من الغفلة، والراحة لا توجد إلا في الجنة، وأصل إدراك الراحة في الآخرة مواجهة نفسك في هذه الدار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عورة وخطيئة. من طرق العلاج وأخيرا الترغيب له أثر لربما يعادل أثر الترهيب أو يفوقه. داوم البعض على الترهيب، الكلام عن النار والترهيب، كلم الناس على الترغيب وأثر معالجة النفس والترغيب في علاج نفسك ومواجهة نفسك. وهذا الأمر هو فعل الأكابر، فعل الصحابة، فعل الصالحين، فعل التابعين، فعل العلماء، فعل أكابر هذه الأمة. كانوا يواجهون أنفسهم ويرغبون أنفسهم في فعل الطاعات، فالترغيب له أثر لربما يعادل الترهيب، والله لربما يفوقه. بشر ورغب. هذه كانت مجموعة من طرق العلاج، يعني وضحناها أكيد في طرق أخرى حتى تواجه نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.